السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام أشرق لنا شمس السلام وطمئن القلب المغام وارفق بنا وارحم بنا وارفق بنا وارحم بنا وامنن علينا بالوئام واكتب لنا سبل السلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام واكتب لنا عمرا به حسن البداية والختام واكتب لنا عمرا به حسن البداية والختام أنت العزيز أنت القدير الحافظ الفضل السلام أنت الودود أنت الغفور أنت الودود أنت الغفور فاقسم لنا عيش الكرام واكتب لنا سبل السلام تاني.